كذلك أيضا مما ينبه عليه وهي المسألة الخامسة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص ليلة عيد الفطر بقيام أو ذكر أو عبادة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يحكى من أن من أحيا ليلة عيد الفطر أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فهذه أحاديث موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وكذلك المبالغة في ذكر ما يكون من المغفرات والحديث عن خصوص المغفرة بشيء معين. ورد أن رمضان سبب للمغفرة وأنه تفتح فيها أبواب الرحمة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أمر أنف امرئ دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له، لكن هذا بالمطلق. أما ما يفعله بعض المعاصرين أو ما يوضع في بعض التويترات من تخصيص الكلام عن مغفرات مخصصة في ليلة العيد ونحو ذلك، هذا لا أصل له. المحفوظ أن الاعتكاف ينتهي بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان ينصرف المعتكف إلى بيته ويتهيأ لصلاة العيد ويكثر من التكبير كما ورد في هدي الكتاب والسنة، ولا يحدث الناس بشيء من أمور الغيب إلا بدليل صحيح، لأن هذه يسميها العلماء السمعيات. لا تقبل من أحد يحدثك عن مغفرة خاصة أو أجر خاص، هذا كله من أمور الغيب إلا إذا ذكر نصا في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه يسميها العلماء السمعيات، أي التي يقتصر فيها على السماع، لا مجال فيها للاجتهاد ولا مجال فيها للرأي، أمور توقيفية. وينبغي المسلم أن يحذر من القول على الله بدون علم، أو يأخذ بقصص الوعاظ التي ليس فيها انضباط بمراعاة ما ثبت وصح في مثل هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.